انتهينا في شرح هذا الكتاب إلى كتاب الطلاق. نقرأ ولا نقرأ كتابنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع. فصل: ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة الزوج إلى غيره وقع منه ولا يقع، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا تحل له بعد الثلاثة حتى تنكح زوجا غيره. أقول: الطلاق في الشريعة الإسلامية من محاسن هذه الشريعة، وذلك أن بعض التشريعات تمنع أن يقع الطلاق بين الرجل والمرأة إلا إذا أتت المرأة بعشير على سرير الزوجية، فإنه للرجل أن يطلقها حينئذ. ومعلوم أن الإنسان حينما يتزوج ليس باللازم أن تكون زوجه رضا منه وأن تكون عونا له على دينه وعلى دنياه، وقد يحتاج الرجل إلى فرقة هذه الزوجة لكي يستطيع أن يواصل مسيرته في الحياة من أجل دينه ودنياه. فتشريع الطلاق يعتبر حل لمثل هذه المشاكل، يعتبر حل للمشاكل التي قد تقع بين الرجل وبين المرأة. فلو لم يكن الطلاق مشروعا لأدى ذلك إلى وقوع الكثير من المفاسد، منها ما فيه مضرة إلى المرأة على المرأة، ومنه ما فيه مضرة على الرجل. فكان هذا التشريع لرفع هذا الضرر. ومن رأى المجتمعات التي تحكم بمثل هذه التشريعات التي تحرم الطلاق وتمنع من الطلاق، رأى فيها انتشار الزنا وانتشار الخيانة الزوجية وانتشار العشيقات وانتشار الكثير من مساوئ الأخلاق المتعلقة في العلاقة بين الرجل والمرأة. وماذا إلا بأسباب كثيرة ومنها منع الطلاق. فتشريع أو إباحة الطلاق في الشريعة الإسلامية هو من محاسنها، لأنه يمنع أن تقع مثل هذه الأمور في المجتمع المسلم وفي المسلمين. الطلاق في اللغة هو بمعنى حل الوثاق، والفك من الأثر. هذا أصل هذه المادة. وجاء اسم الطلاق في الشرع بمعنى أن يحل الرجل عقد الزوجية بينه وبين زوجه، إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون مبسوطا. والطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى والثانية، والطلاق المبسوط هي الطلقة الثالثة وسمي الطلاق في الطلقة الأولى والطلقة الثانية طلاقا رجعيا لأن الرجل يملك أن يرجع امرأته إلى عصمته، يرد زوجه إلى عصمته إذا ما أراد رجعتها قبل انتهاء عدة الطلاق. وسمي الطلاق في الطلقة الثالثة طلاقا مبسوطا لأن الرجل لا يملك أن يراجع زوجه إلا بعد أن تنكح زوجا غيره فكان اسم الطلاق في الأولى والثانية رجعيا لهذا، وكان اسم الطلاق في الثالثة طلاقا مبسوطا في الطلقة الثالثة لهذا أسرى. ويقسم العلماء رحمهم الله الطلاق إلى نوعين، يقولون طلاق على السنة وطلاق على البدعة، أو طلاق سني وبدعة. فالطلاق السني أن يطلق الرجل زوجه في طهر لم يمسه طلقة واحدة، والطلاق البدعي ما اختلف فيه وصف من وصف الطلاق السني، فمن طلق زوجه في حيض فهذا طلاق بدعي، ومن طلق زوجه أكثر من طلقة فهذا طلاق بدعي، ومن طلق زوجه في طهر جامعها فيه فهذا قد طلق طلاق بدعي. إذن الطلاق السني أن يطلق الرجل زوجه في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ويجوز عند العلماء طلاق المرأة الحامل التي استبان حملها، وهو عندهم من الطلاق السني إذا طلقها طلقة واحدة وقد استبان حملها فإن ذلك عندهم من الطلاق السني. بقف رحمه الله كتاب الطلاق ببيان الحكم، ما حكم الطلاق؟ لو أن أحدا سألك وقال ما حكم الطلاق في الإسلام، فنقول الإسلام جائز وليس بمستحب، ليس بواجب وليس بمستحب، هذا الأصل في حكمه أنه جائز والأصل في هذا الجواز إنما يكون عند قيام الدواعي إليه بمعنى من المذموم شرعا أن الإنسان يتزوج ويطلق بلا داعي، إذا طلق بلا داعي فإن هذا أمر مذموم، من المذموم شرعا أن يطلق الإنسان زوجه بلا داعي بلا سبب يحوج إلى هذا الطلاق. ووجه الذم عدة أمور، منها أن الأصل في عقد النكاح وعقد الزوجية بناء أسرة وإنجاب الولد وإنشاء أسرة وتوطيد علاقات أواصرها المحبة وأواصرها الشفقة وأواصرها الرحمة، الطلاق خلاف هذا الشرعي من النكاح، الطلاق خلاف هذا المقصود الشرعي من النكاح. ومنها أن في الطلاق إيذاء للمرأة ولأهل المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرر ولا ضرار، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرار. ومنها أنه قد جاء في أحاديث ذم الزواقين من الرجال والزواقات من النساء. من هم الزواقين والزواقات؟ هم الذين يتزوجون ويطلقون فقط نكاح هذه المرأة ونكاح هذا الرجل. فهذه الأمور تجعلنا نقول أن الأصل أن الطلاق الأصل أن الطلاق مع كونه مباحا إلا أنه لا يباح إلا بأسبابه ودواعيه، ولذلك جاء الذم للمرأة تسأل طلاق زوجها بغير سبب، ولذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الذي يستعجل في الطلاق ويوقع الطلاق ولا يصبر على زوجه أنه فعل فعلا. فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ويرسل ولده رسله فيأتيه هذا الولد ويقول لم أترك فلان مع فلان إلا وجعلتهم يتخاصمان وتضاربان فيقول يوشي كانت الصالحة، ويأتيه الآخر ويقول لم أترك فلان مع فلان إلا وقد فعل كذا فيقول يوشي كان كذا، حتى يأتيه ذاك ويقول له لم مع زوجه حتى طلقها، قال أنت أنت، ويأتي به بجانبه. هذا الحديث الصحيح ما هدف الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكره لنا؟ هدفه بيان أن لا نستعجل ولا نتعجل في الطلاق، وأن لا نوقع الطلاق بلا سبب يستدعي ذلك، بلا سبب يستدعي ذلك. فقد تكون المرأة رغم ما فيها من السوء صالحة في جوانب أخرى، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا خلقا يرضى منها آخر، يرضى منها آخر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلق حفصة أتاه جبريل وقال راجعها فإنها صوامة قوامة، فإنها صوامة قوامة. وعليه نقول حكم الطلاق أنه مباح، أنه مباح، وهو مذموم إذا كان لغير حاجة أو لغير سبب، وهو مذموم إذا كان لغير حاجة سبب لما ذكرناه لكم. المسألة الثانية، من الذي يملك، من الذي يملك الطلاق؟ قال المصنف هو جائز من مكلف مختار ولو هازلا. إذن الذي يملك الطلاق هو المكلف المختار، هو المكلف المختار. وقد جاء في الحديث الثابت عن رسول الله عليه وسلم أنه قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني للرجل، فالطلاق من حق الرجل وليس من حق المرأة، إلا إن قال الرجل لزوجه أمر في يدك، أو خيرها بين أن تكون معه أو ترجع إلى بيت أهلها فاختارت بيت أهلها، فهذا يكون أمره إلى المرأة. وإلا الأصل أن الطلاق إنما يقع من المسلم المكلف، من المسلم المكلف المختار. ومعنى المكلف أي مسلم بلغ سن التكليف عاقل. وعليه فإن طلاق الصغير وطلاق المجنون لا يقع، طلاق المجنون وطلاق الصغير لا يقع إلا أن أوقعه وليهما، إلا أن أوقعه وليهما والقائم على أمرهما. فالمجنون إذا طلق لا يقع طلاقه. وفي حكم المجنون عند بعض السكران قالوا لأنه لا يدري ماذا يقول، قالوا في السكران الذي ذهب عقله لا يقع طلاقه. فرق المسحور هل يأخذ حكم المجنون؟ أقول إن بلغ ما به من السحر إلى حد الجنون فإنه لا يقع طلاقه. أما إذا كان السحر، إذا كان السحر الذي لديه دون ذلك فقد قع طلاق المسحور، إلا إذا قامت أدلة وقراء قوية لدى القاضي الحاكم الشرعي بأن هذا الرجل صدر منه ما صدر وهو في حال من حالات الإغلاق، حال من حالات الإغلاق وهي عدم الدراية بما يصدر منه. وإلا قضاء فإن الرجل لو قال أنا مسحور وطلقت وأنا مسحور فإن القاضي ينظر هل أحواله أحوال الجنون، فإذا لم تكن أحواله أحوال الجنون أوقع الطلاق، لأنه لا يمكن التحقق من أنه مسحور، ولأنه أوقع في الظاهر لفظ الطلاق فانتهى الموضوع عند الحكم على الظاهر ما صدر منه هذا الرجل، إلا إن كان السحر أوصله إلى حد الجنون أو أوصله بشهادة الشهود وبقرائن في هذا الوضع إلى حال لا يعي فيها ما يصدر منه من قول ولا من فعل. والاختيار يعني أن لا يكون مكرها، مكلف مختار يعني بالمختار يكون مكرها. إذا أكره الإنسان على الطلاق بأن خاف الموت أو خاف الضرب أو خاف الإيذاء تطلق في هذه الحالة ولا يقصد الطلاق إنما فقط يريد النجاة من هذا الذي أكره فيه لا يقع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال العلماء الغلاق هي الحالة العرية التي ينغلق فيها على الإنسان قصده وإرادته فلا يعود يدري ما يخرج منه أو يتلفظ بما لا يقصده. المسألة الثالثة، هل يقع طلاق الهازل؟ أقول هذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. وأكثر أهل العلم متفقون على الطلاق والعتاق، وبعضهم يخالف في النكاح إذ يقول النكاح لابد فيه من شهود ولابد فيه من ولي ولابد فيه من كذا، فكيف يقع مثل هذا الأمر؟ لكن في الطلاق متفقون على أنه يقع، الطلاق يقع من الإنسان ولو هازلا ولو يمزح ولو قال لأخيه أنا طلقت زوجتي أو ترى الطالب أو ترى الزوجة اللي عندي أنا مطلقها، هو ما يفسد ما يمزح بس كده بيقول، فهذا يقع طلاقه، هذا يقع طلاقه، واضح؟ هذا الهازل، ولذلك لا ينبغي الاستهانة بأمر الطلاق. المسألة الرابعة، قال المصنف لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيض التي قبله أو في حمل قد استبان. أقول قوله لمن لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيض التي قبله، أقول هنا شرع المصنف الطلاق السني، فالطلاق السني هو الذي يقع في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة. فمن طلق زوجه وهي حائض فهذا الطلاق ليس على السنة، فهذا الطلاق ليس على السنة، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر برد زوجه، أمر ابن عمر لما طلق زوجه وهي حائض أمره بردها وقال ارتجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم إن شئت طلق وإن شئت أطلق. وهذا الحديث هو دليل المسألة التالية أو دليل القول يريد بها المصنف بيان أن طلاق المرأة الحامل إيش واقع، طلاق المرأة في هذه الصفة أي يحرم إيقاع الطلاق على غير صفة الطلاق السني، الطلاق على السنة. فمن أوقع الطلاق في حيض أو في طهر جامعها فيه أو جمع فيه أكثر من طلقة واحدة أو في ألفاظ متعددة في المجلس في لفظة واحدة كان يقول أنت طالق بالثلاث، أنت طالق بالعشرة، أنت طالق بالمئة، هذا في لفظة واحدة، في ألفاظ متعددة في المجلس يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق خلاص، أو طالق طالق طالق، هذا أكثر من لفظة في مجلس واحد. إن فعل هذا فقد ارتكب إثما عليه أن يستغفر الله عز وجل منه، وهو آثم في هذا الفعل لأنه خالف السنة، وهو آثم في هذا الفعل لمخالفته للسنة، والواجب عليه أن يبادر الاستغفار. المسألة التالية، هل يقع هذا الطلاق البدعي؟ قال المصنف وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجع خلاف، والراجح عدم الوقوع. أقول هذا الذي رجحه المصنف، فعند الشوكاني طلاق الحائض لا يقع، وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه لا يقع، وطلاق المرأة في الطهر الذي سبقه طلاقها في الحيض لا يقع، وطلاق المرأة بأكثر من لفظة في المجلس أو بلفظة واحدة متعددة لا يقع، هذا عند الشوكاني، وجمهور أهل العلم على خلاف هذا الكلام. والتحقيق في المسألة كالتالي، أما طلاق الحائض فإنه وردت عن ابن عمر، وردت فيه أحاديث عن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، فقد جاء في أحاديث أنه احتسبها وأنه ارتجعها مما يقتضي وقوع الطلق. وجاء في حديث أنها لم تحسب عليه بطلقة، أنها لم تحسب عليه بطلقة وأنها لم تقع، والمسألة متجاذبة من جهة الأدلة، ما يوجد دليل ونص واضح صريح في إيقاع طلاق الحائض. لذلك اختار ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين وجماعة من أهل التحقيق عدم وقوع طلاق الحائض، قال لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان ولا يزول إلا بيقين. لما تنعقد عقدة النكاح فإنك لا يسعك أن تقول أنها انتقضت وأنها باطلة بأمر غير ظاهر أو بدليل غير، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل واضح صريح، ولا يوجد المثل دليل واضح صريح في أن الطلاق يقع في الحيض. وحديث ابن عمر يأتي حديث لفظه يشعرك تكتشف أن فيه علة، أن هذه اللفظة بوقوع الطلاق مدرجة من بعض الرواة وأنها خلاف الأخرى، فما يكاد يسلم عندك رواية في حديث ابن عمر في طلاق الحائض. وما دامت المسألة متجاذبة فالأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن طلق زوجه وهي حائض فهذا الطلاق لا يقع، ولكنه آثم عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يتقي الله عز وجل فيما يستقبل، وأن يتقي الله عز وجل فيما يستقبل. اثنين، طلاق المرأة في طهر جامعها فيه لم يأتي فيه نص يفيد عدم الوقوع، لم يأتي فيه نص يفيد عدم الوقوع ولم يأتي فيه نص يفيد الوقوع، لكن صراحة لفظ الطلاق جعل الجمهور الأهل العلم يوقعون الطلاق مع الحكم عليه بأنه آثم، مع الحكم عليه بأنه آثم. والذي يظهر والله أعلم من نفس حديث ابن عمر أن هذا الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه هناك وجيه في عدم وقوعه كما يقول الإمام الشوكاني، ولكن أهل العلم عندهم قاعدة أن الاجتهادية التي لا يوجد فيها دليل يلزم يلغي أن حكم الحاكم الشرعي يعني القاضي يرفع الخلاف، أن حكم الحاكم الشرعي يعني القاضي يرفع الخلاف. فنحن مع رؤيتنا أن هناك وجاهة للقول بعدم الوقوع، إلا أننا نقول قول الجمهور أيضا له حظه من النظر، وحكم الحاكم الشرعي يرفع النزاع، فإذا رأى الحاكم وقوع الطلاق وقع، إذا رأى الحاكم وقوع الطلاق وقع وتنتهي المسألة هذه عند هذا الحد. الصورة الثالثة أو المسألة الثالثة وهي هل يقع الطلاق بألفاظ متعددة أو بلفظ واحد لكن يفيد معنى التعدد، كان يقول أنت طالق ثلاثا أو أربعا. الذي يترجح في هذه المسألة أن إيقاع الطلقات الثلاث بفم واحد أو بلفظ واحد أو في مجلس أو عدة طلقات في مجلس واحد أن الأمر فيه ليس بلازم، أن الأمر فيه ليس بلازم، بمعنى من طلق زوجه ثلاثا لا يلزمه الطلقات الثلاث، تلزمه واحدة، وإمضاء الثلاث ترجع إلى الحاكم الحكم الشرعي، إمضاءها مضت، وإن رأى الحاكم الشرعي عدم إمضاءها لم يمضها. والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ابن عباس كانت الطلقات الثلاثة في زمن الرسول واحدة، وفي زمن أبي بكر واحدة، وفي صدر زمن عمر واحد، لما تجار الناس في إيقاع الطلاق قال يتلاعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، فأمضى عمر الطلقات الثلاث. ويلاحظ هنا أن إمضاء عمر بن الخطاب للطلقات الثلاث كان بمحضر من الصحابة وباتفاق منهم، فهذا يفيد إجماع سكوتي على صحة ما فعله عمر بن الخطاب. كيف نفهم المسألة؟ مدام عمر فعل هذا الفعل وكان خلافه في صدر خلافته وخلافه في صدر في خلاف بكر وخلافه في زمن الرسول، معنى هذا إذن أنه لا يلزم إمضاء الثلاث لمن أوقع طلقات ثلاث بفم واحد أو في مجلس واحد، لا يلزم، إنما الذي يلزم واحدة، وإذا رأى الحاكم إمضاء الثلاث أمضاها. قال العلماء ينظر الحاكم الشرعي في حال الرجل الذي طلق، هل حاله حال المتلاعب المستهين المستخف بأمر الزوجية وبأمر الزوجة؟ فإن رآه على هذه الحالة الثلاث أشار إليه عمر في قوله أيتلاعب بكتاب الله وأنا بيت أظهركم. فلا نقول أن الطلاق الثلاث لا يقع مطلقا، ولا نقول أنه لازم وواجب. ومن جمع كلام ابن تيمية في المسألة سيراه ينتهي إلى هذه النتيجة. وهذا الذي يظهر من تصرفات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فقد بلغني أنه كان لا يوقع الطلقات الثلاث، إنما يوقع واحدة وأحيانا يوقعها. فيظهر أن ذلك عند الشيخ بحسب ما يسمعه من حال الشخص وما يبلغه من أمره ومن شأنه فيما أوقعه من طلاق. إذن نقول الطلقات الثلاث لا نقول بعدم وقوعها ولا نقول بلزومها، إنما نقول الذي يقع منها واحدة جزما مرجعها إلى الحاكم الشرعي إن رأى أوقعها، وله في ذلك أصل من فعل عمر بن الخطاب وموافقة الصحابة له، وإلا فيوقع واحدة. والآن القضاء في المحاكم يكتبون أن الثلاث واقعة على هذا الشخص بحسب ما قال، ويحتاج إلى فتوى واحدة، ويتركون الشخص يبحث عما يفتيه بذلك وتعرض على سماحة المفتي. هذا ما يتعلق بموضوع وقوع الطلاق وما ذكره المصنف من عدم الرجحان. هنا نقطة ذكرها أحمد شاكر، وذكرها قبله ابن تيمية، وذكرها قبله ذكرها مع بعد ابن تيمية ابن القيم، وهي أن في مسألة إيقاع الطلقات الثلاث ينبغي أن يكون في صورة قول الرجل أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق. قالوا ينبغي أن يخرج من محل الخلاف قول الرجل أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق بالمئة أو أنت طالق بكذا. ليش؟ يقول لأن المعروف من حيث اللغة ومن حيث الشرع أن ألفاظ العقود إنما تقع بحسب لفظها لا بمعناها. فمثلا لو قال رجل بهذا اللفظ سبحان الله 100 مرة، كم يكون سبح الله؟ مرة واحدة. لو قال سبحان الله 1,000,000 برضو مرة واحدة. فهذا الأمر مثله في الطلاق. لو قال الرجل لشخص بعتك بعتك بعتك بعتك بعتك، أو قال بعتك 1,000 بعتك 1,000,000 على السيارة وعلى الكتابة وعلى كذا، هل يقع البيع على غير هذا الشيء ولا على 1,000 شيء أو 1,000,000 شيء؟ قال هكذا ينبغي أن يكون الحال في الطلاق، فإن الطلاق مثل هذه العقود إنما يقع بمثل هذا اللفظ واحدا، فهذه خارج محل الخلاف. والخلاف ينبغي أن يكون في قولهم، في قول الرجل لزوجه أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا محل الخلاف. أما قول الرجل أنت طالق بالثلاث كذا، أقول هذا الذي قاله أئمة الإعلام قول وجيه، لولا أنه جاء في بعض الآثار، جاء في بعض الآثار أن رجلا أتى ابن عباس وقال طلقت زوجتي 100 طلقة، فقلت أنت طالق بالمئة، طلقت منك بثلاث والباقي رد عليه، فاعتبر ابن عباس هذه اللفظة. فإذا صح السند عن ابن عباس كانت هذه النقطة والفائدة التي ذكرها ابن تيمية وابن القيم وأحمد شاكر محل نظر، والله أعلم. الفصل الذي يليه الطلاق له صيغة، الصيغة إما أن تكون صريحة وإما أن تكون غير صريحة. فصريحة الطلاق أن يقول للرجل لزوجه أنت طالق أنت عدد خلقه عدد خلقه، لا هنا المعنى، هنا المعنى خليها في الأخير نجيبها. فصل قال ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. أقول الطلاق له صيغ، وصيغه قد تكون صريحة وقد تكون غير صريحة. فصريح الطلاق، صريح الطلاق واقع، حتى لو هازل لو يمزح يقول ما دام قلت انت طالق او قلت انت طلاق او انت مطلقه او انت كذا انتهى الموضوع. صريح الكلام يحكم فيه بحسب ظاهره وانتهى الموضوع. كنايه الطلاق يعني اللفظ غير الصريح بالطلاق، كان يقول هيا خذي اغراضك وروحي بتهلك، هيا اخرجي، هيا ما ابغاك عندي، هيا لا توريني وجهي. هذه الألفاظ غير صريحة بالطلاق، تقع طلاقا إذا قصد الطلاق، وإذا لم يقصد الطلاق لا تقع. ولذلك القاضي والمفتي إذا سأله رجل قال قلت لزوجتي كذا هل تطلق، يقول له ماذا قصدت؟ فإذا قال قصدت إني مثلا أوبخها، قصدت إني أزجرها، قصدت إني يعني أخاصمها، قصدت إني أعظم عليها الأمر، يقول هذا ليس بالطلاق، وأنت لم تقصد الطلاق، زوجتك ليست مطلقة، لم تقع عليك طلقة. لكن إن قال قلت هذه الكلمة وقصدي إيقاع الطلاق وقعت طلقة، وقعت طلقة. هذه المسألة الأولى في هذا الفصل. يقول المصنف ويقع وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، هذه المسألة الثانية. إذن يقع بالكناية مع النية، فاللفظ غير الصريح بالطلاق لا يقع به الطلاق إلا إذا نوى. المسألة الثانية يقع بالتخيير إذا اختارت الفرقة. قد يقول الرجل لزوجه أنا ما أغصبك تعيشي معايا، أنت بالخيار، تبي تجلسي معايا أجلسي، تبي تروحي بيت ما تبغيني خلاص أنا أخيرك. فقالت أنا أختار أرجع بيت أهلي، خلاص أبغى فراقك، أبغى الطلاق، وقع الطلاق، لأنه هو اللي أعطاها الحق، هو الحق لك، لكنه سلموا لها، لكنه سلموا لها، قال لها أمرك بيدك، اللي تبغي تسويه، تبي تعيشي معايا عيشي، ما تبي أنت حر. فاختارت أنها تجلس هذه الجلسة، ما اختارت أنها تجلس اختارت الطلاق، راحت زعلانة لكن لسه بتفكر، لسه ما وقع حتى تختار، حتى تختار. والدليل فيه ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم خير أزواجه إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا خيرهم، فاخترنا كلهن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. واضح؟ طيب المسألة الثالثة، إذا جعله الزوج إلى غيره، يعني إذا وكل الزوج رجل آخر وقال له أنا وكلتك أنا، فقال ما دام وكلت الأمر لي هي طالق، وقع، لأنه جعل الأمر إليه، وقع. فالوكيل يقع طلاقه، والولي أيضا يقع طلاقه، ولي الصغير والمجنون. ولا المسألة الرابعة، ولا يقع بالتحريم. إيش يعني التحريم؟ يعني أن يقول الرجل لزوجه أنت علي حرام، حرام علي أنت، أو حرام علي أن تتغدى عندي. قال العلماء لفظ التحريم لا يقع فيه طلاق، برضو نقول إذا لم ينوي الطلاق، ها؟ إذا لم ينوي الطلاق. فإن صرح بذكر ظهر أمه أو بعض محارمه فهذا عليه ظهار، أنت علي حرام، قال كأمي، هذا صار حكم الظهر ولا يقع طلاق. أو قال أنت علي حرام شهر، هذا صار حكم الإيلاء للذين يقولون. ما قال أنت علي كأمي أو كأختي، أو وما قال أنت علي حرام شهر، إنما قال أنت علي حرام، ما أكل ما أشرب. نقول له يا أخي كفر عن يمينك، هذه يمين، كفر عن يمينك وهي زوجتك، ولا يقع بالتحريم بلفظ التحريم طلاق إلا إذا نويته. واضح؟ وهذا ثابت يقول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى يقول يا نبي لما تحرم ما أحل الله لك. فبعض الروايات في سبب نزول الآية أن الرسول حرم على نفسه السرية اللي هي مين؟ ماري القبطية. وبعض الروايات عليه العسل. قال بعض أهل العلم ولو كان الصحيح أنه قالها في تحريم العسل فالعبرة بعموم السبب لا بعموم اللفظ لا بخصوص، فلفظ التحريم لم يقع به طلاق، لا يقع به طلاق، إنما عليه أن يكفر كفارة يمين. كذا العلماء يقولون فيما يحصل من مشادة أحيانا، علي بالحرام، زوجتي علي حرام، أهلي علي حرام، إلا تتعشى عندي أو كذا، يقولون هذا يكفره كفارة يمين. وبعض أهل العلم اختار قال حتى ولو أوقع الطلاق، لو قال لفظة الطلاق في مثل هذا فإنما يعني معنى التحريم ومعنى الطلاق، ولا يعني معنى الطلاق بقرينة سياق الحال، بقرينة سياق الحال الذي قال فيه هذا المقال. المسألة الخامسة، قال هو الرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه، يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا. الرسول الله عز وجل قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. المرأة إذا طلقها زوجها اعتدت منه، إذا كانت تحيض بثلاث حيضات، وإذا كانت يعني لا تحيض صغيرة أو آيثة بثلاث أشهر، وإذا كانت حامل حتى تضع حملها، خلاص حتى تضع حملها. هذه عدة المرأة المطلقة، هذه عدة المرأة المطلقة. خلال فترة العدة إذا كانت طلقة أولى أو ثانية الرجل يملك رجعته، الرجل يملك رجعته. وهل يشترط، وهل يشترط في الطلاق الإشهاد؟ وهل يشترط في الرجعة الإشهاد؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يشترط، فإنه على كثرة الوقائع التي حصلت لم يأتي أن المفتي أو القاضي سأل عن الشهود في الطلاق ولا في الرجعة، فالطلاق يقع ولو بغير الشهود والرجعة تقع ولو بغير الشهود. بما تحصل الرجعة؟ تحصل بجماعها، تحصل بجماعها بتقبيلها، ب يعني إشهاد الاثنين أنه راجع، بأنه يعود ويسلك معها مثلة الزوجية ويستمر معها في الحياة الزوجية مع نية الرجعة. هذه كلها يحصل بها الرجعة. اشتراط الشهود عند العلماء منهم من يرى اشتراطه فلا تتحقق الرجعة إلا بشهود، بل بعضهم يقول ولا يقتل بشهود، وهذا خلاف ما عليه عامة أهل العلم، فإن أهل العلم لا يشترطون في وقوع الطلاق شهود ولا يشترطون في حصول الرجعة شهود، لكن لو أشهد حتى لا يحصل خطأ في المستقبل في هذا الأمر. وقول المصنف إذا كان الطلاق رجعيا يعني الطلاق غير الرجعي لا يملك الرجل فيه من أمره، يعني إذا طلق الرجل زوجه ثلاثا خلاص انتهى، ما يملك أي حاجة، من حين ما طلقها ثلاثا صار أجنبي عنها، تعتد في بيت أهلها تذهب بعيدا عنها، لا نفقة لها ولا سكنة، صارت أجنبية ولا يملك من أمرها شيء حتى تنكح زوجا غيرها، فيطلقها الذي تنكحه، فإن طلقها له أن يتزوجها كزوج من الأزواج بمهر جديد وعقد جديد. المسألة الأخيرة، قال ولا تحل له بعد الثلاثة حتى تنكح زوجا غيرها، يعني إذا طلق الرجل زوجه الطلقة الثالثة فإنه لا يملك رجعتها، لا يملك أن يراجعها، لا يملك أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا مجرد عقد بل النكاح. فإذا دخل بها وذاق عسيلتها وذاقت عسيلته ثم طلقها هكذا بدون أن يكون يقصد تحليلها للأول، بدون أن يقصد تحليلها للأول وبدون أن يكون هذا باتفاق مع زوجها من جهة زوجها الأول، فإن طلقها برأيه كان للزوج الأول أن يعود إليها بمهر جديد وعقد جديد، وهذا بنص القرآن. هذا ما يتعلق بالطلاق، إن شاء الله في الغد نتكلم عن أحكام الخلع. الآن إذا في أسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول الطلاق في مجلس واحد بعدة ألفاظ هل يدخل فيه إذا قال أنت طالق ثم تكلم بكلام غيره ثم في نفس المجلس أعاد عليها قوله أنت طالق، هل تحسب واحدة؟ أيوة، مدام في نفس المجلس هي تدخل تحت الخلاف الذي ذكرناه، وقوع الواحدة ما في كلام أنها واحدة واقعة، يبقى الخلاف في غيرها. يقول لا تقع إلا واحدة، إلا أن يظهر أنه أراد باللفظ الثاني إنشاء طلاق جديد. وهذا أيضا في بعض فتاوى الشيخ بن باز كأنه يراعيه أحيانا. نحن نقول قول الرجل لزوجه في مجلس واحد: أنت طالق، أنت طالق، أو أنت طالق، أو طالق طالق طالق، لو قالها هكذا سردا، أو قال واحدة ثم قال الثانية ثم تكلم ثم قال الثالثة، أو كان غضبان قال لها أنت طالق فغضبت وتكلمت ورد عليها، هذا كله يدخل في الخلاف المذكور في هذه المسألة. أهل العلم منهم من رجح أن لا يقع شيء كما رأيتم الشوكاني، ومنهم من رجح أن الأولى هي الواقعة فقط، والثانية والثالثة والرابعة والخامسة كلها غير واقعة، لأنه قال الحال في عقد النكاح كأي عقد. قال لو اشتريت سيارة وقلت للذي باعك قلت له اشتريت، فتكلم لك في محاسنة قلت له اشتريت، وتكلم زيادة في محاسن السيارة وميزاتها قلت خلاص أنا اشتريت اشتريت، وتكلم قلت اشتريت، هل يعني أكثر من السيارة ولا هي سيارة؟ عين واحدة ولا لا؟ عقد واحد ولا لا؟ قال زي كده الطلاق، قال هو عقد زي العقود، قاعدة العقود تمشي فيه. وهذا الكلام وجيه، لولا أن عمر بن الخطاب اعتبره، ولولا أنه جاء في حديث ركانة ما يشير إلى نحو ما حصل من عمر بن الخطاب، وإجماع الصحابة وموافقتهم لعمر كافي في حجية إيقاع الطلقات الثلاث في المجلس الواحد، وإن يعني تكررت، لكن نقول القضية بحسب ما يراه ولي الأمر، فنعبر عن ذلك ونقول لا يلزم لا يجب إيقاع الثلاث في المجلس الواحد أو باللفظ الواحد إلا إذا رأى ذلك الحاكم الشرعي. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل: شخص كان في مجمع من الناس وقد اجتمعوا عليه يهنئونه بالزواج، فقالوا له مازحين سنأتيك بقضنا وقضيذنا، فقال لهم غير قاصد ولا ناو، وإنما لغى لسانه فقال طلقنا طلقنا، فهل يقع هذا الطلاق بهذه الصفة؟ الذي يظهر أن الطلاق بهذه الصفة واقع إذا كانت القضية مناسبتها الزواج، زواجه، وأنه نجيك من أجل الزواج، وهذا فيقول طلقنا طلقنا عن هذه اللي زوجناها طلقناها، هذه طلقة. أحسن الله إليكم. وهذا السائل عبر الشبكة يقول: هل يجوز لبعض الأخوات استظهار القرآن جهرة في بعض غرف الإنترنت، مع العلم أن هذه الغرف مختلطة رجالا ونساء؟ ما معنى استظهار؟ يعني قراءة القرآن تسميعه، تقرأ بصوتها يعني؟ نعم. نحن لا نقول أن صوت المرأة عورة، نقول صوت المرأة ليس بعورة، ولكننا نقول إن صوت المرأة مظنة الفتنة، إن صوت المرأة مظنة الفتنة، فنخشى على المرأة أن يفتتن بصوتها أو يفتتن بصوتها أحد من الناس، ونخشى على المرأة أن يكون ما تظهره من صوتها داعي لأهل الفساد ولأهل الفسق أن يؤذوها من خلال هذا الموقع أو من خلال الإنترنت ومن خلال يعني البال سلكة والماسنجر أو غيره، وأعمال قراصنة الإنترنت والذي يفعلونه شيء يفوق ما قد نتصوره أحيانا. يعني يخبرني بعض الناس يقول يستطيع الهاكر أن يدخل إلى الكمبيوتر ويشغل الكاميرا إذا كان في الجهاز كاميرا وينقل صورة من يقف على الكمبيوتر ذاك الوقت، يستطيع. قال أخبرني واحد قال أنا أستطيع أن أدخل على كمبيوترك وأتحكم في الملفات اللي عندك وأخذ منها وأودي فيها كأنها على كمبيوتر. فهذه بصوتها تجي، قد يأتي من رجل من أهل الفساد يسمع صوتها فيتحدث بذلك فتنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالابتعاد عن مواضع الفتن ومواضع الريب، وأمرنا أن نحذر من مثل هذه الأمور، وعندنا قاعدة عامة: لا ضرر ولا ضرار. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل أيضا عبر الشبكة يقول: قمت بالهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد، مقيم في بلدي وسافر أحيانا إلى بلاد الكفر، فهل أقصر الصلاة حتى أرجع إلى بلادي، وماذا أصنع إن طال سفري؟ نعم، إذا خرجت من بلدك مسافرا فلك أن تقصر، وإن كان السفر إلى بلاد الكفر لك أن تقصر طالما أنك مسافر، وإن طالت مدة السفر، بمعنى أنك كنت مترددا في الإقامة في تلك البلاد حتى تنتهي الشغلة، ما تعرف متى تخلص، بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، بعد شهرين. فقد ثبت نحو ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما كان في جهة أرمينيا وأذربيجان وجاء عائدا انسد عليه الطريق بالثلج لمدة 6 أشهر، فمكث 6 أشهر يقصر الصلاة. ولكن أنا أقول إن تريد تضبط مسائل السفر فاضبطها بقول الجمهور، اضبطها بقول الجمهور، فإن قول الجمهور أن المسافر إذا بلغ البلد الذي يقصده لا يخلو من حالين: إما أن يكون يعزم الإقامة أكثر من 4 أيام، وإما أن يكون مترددا. قالوا فإن عزم الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يقصر الثلاثة، فإن عزم الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يقصر، إن عزم الإقامة أقل من 4 أيام يقصر الصلاة في 4 أيام ثم بعد ذلك يتم. قالوا أما إذا كان مترددا قالوا فإنه يقصر الصلاة مدة 20 يوم ثم بعد ذلك يتم. أضبط المسألة بهذه الصورة فإن هذا أحوط وأبرأ للذمة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ نعم، يجزئ الغسل عن الوضوء ولو لم تتوضأ أثناء الغسل. فقد جاء في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها عند مسلم في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا حسوت الماء 3 حسيات على رأسك ثم أفضت الماء على جسمك فقد طهرت، فقد طهرت. فهذا الحديث نص أن من اغتسل وعمم جسمه بالماء قد حصل منه وصف الطهر، قد حصل منه وصف الطهر. والطهر المقصود منه ما يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ولكن العلماء قالوا ينبغي إذا أراد أن يكتفي بالغسل عن الوضوء أن يتمضمض ويستنشق خروجا من الخلاف. وذكر الخطابي قال: لو أن إنسانا غمس نفسه في نهر، غمس نفسه في نهر لأن النهر يجري، ونوى رفع الجنابة ارتفعت جنابته وحلت له الصلاة وقراءة القرآن. ذكر هذه الصورة الإمام. الغسل يجزي عن الوضوء ويكفي عنه إذا نويت فيه رفع الحدث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم إلغائه أو رده على شخص مبتدع أقيمت عليه الحجة؟ المبتدع يجتنب ويهجر ويترك ولا يقترب منه، فمن ذلك أنه لا يبتدأ بالسلام لأنه صاحب بدعة، لأنه صاحب بدعة. وبعض الناس يتساهل في معاملة أصحاب البدع، بل بعضهم قرأت له يقول إن المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى حد الكفر فهو مسلم، ومن حق المسلم على المسلم أنك إذا لقيته تسلم عليه، وهذا خطأ. فإن الكلام في حق المسلم على المسلم الذي لم يعرف ببدعة، بدليل تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف والصحابة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. في قصة كعب بن مالك مجرد معصية خالف فيها الرسول أمر الرسول بهجره وعدم السلام عليه، حتى إذا كنت آتي المجامع أبو أحد يبتديها أبو أحد يكلم أحد يكلم لا يرد عليه السلام ولا إلى آخره. فإذا فعل الرسول هذا ولم يطبق الرسول حق المسلم على المسلم مع صاحب معصية، فما بالك مع صاحب البدع وصاحب الأهواء وصاحب الأمور المضلات التي يعتقدها دين ويخالف فيها ما جاء عن السلام. لا شك أن هذا يعني جهل ومخالفة لما جرى عليه، وكأن السلف جميعهم خاطبة خالفوا حديث الرسول اللي يقول في حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإلى آخره. كان لأن السلف يقول: إذا لقيت صاحب البدعة فلا تسلم عليه، يعني لا تبدأه بالسلام، ولا تزوره إذا مرض، ولا تمشي في جنازته إذا مات، ولا تكسر مجالسه. معناته السلف كلهم إلا قالوا هذا الكلام، وهذا الكلام في معناها العام هجر أصحاب البدع والهوى، معناته أجمعوا على خلاف الحديث هذا خطأ، بل أنت فاهم الحديث خطأ، الحديث هذا عليه فسق، سواء كان الفسق في الأعمال أو كان الفسق في الأمور البدعية والاعتقادات البدعية. هذه نقطة يعني مهمة نختم بها هذا اللقاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.